على بسعدة السنة دي خليفة صلاة الزين يا صلاة الزين على بسعدة يا صلاة الزين يا صلاة الزين فارس معدود على صيته بايت محسود أبا سعدة فارس معدود على صيته بايت محسود ومن صوته شاب المولود على شنابه يقفوا صقرين على ذراعه يقفوا سبعين على كتافه يبنوا قصرين يا صلاة الزين على العمر يا صلاة